الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بعد، عندنا آخر مسألة في الأوامر، وهي مسألة أمر المعدوم. هل يتوجه الخطاب للمعدوم الذي لم يوجد بعد أو لا يتوجه؟ هذه المسألة في الأساس وضعها المعتزلة للاعتراض على مذهب الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون صفة الكلام لله تعالى صفة قديمة، فاعترض عليهم المعترض وقال: المخلوق محدث، المكلف محدث، مخلوق بعد عدم، فكيف يوجه الخطاب القديم إلى معدوم؟ والخطاب لا بد أن يكون هناك مخاطب ومخاطب وقت الخطاب. هل يصح الآن أنت أن تقول: يا حفيدي الرابع عشر افعل كذا، ولم يوجد؟ لا يصح. فقال المعتزلة: هذا دلالة على فساد قولكم يا أيها الأشاعرة في إثبات صفة الكلام لله تعالى. هذا الاعتراف لا يلزم أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون إن صفة الكلام وإن كانت قديمة النوع، لكن من آحادها ما هو حادث، فالله تعالى يتكلم متى شاء. ولذلك قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت. متى هذا القول؟ يوم القيامة. ويوم يناديهم أين شركائي. متى هذا النداء؟ في يوم القيامة. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تجادلك أمر سابق للخطاب، فهذا الكلام وهذه من الله جل وعلا بعد كلام المخلوق، إذ لا يصح أن يكون هناك خبر بلفظ ماضي على حدث لم يقع، يعد هذا كذبا، والله جل وعلا منزه عن الكذب ومنزه عن الإخبار بخلاف الواقع. فدل هذا على أن هذا الكلام من الله جل وعلا بعد كلامها، ولا مانع من ذلك. والقول بأن الله تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم فيه إثبات نقص لله عز وجل، لأن صفة الكلام صفة كمال، فكونك تقول الله لا يتكلم هذا نفي لصفة الكمال عن الله جل وعلا. وبذلك نعرف أن هذه المسألة لا نحتاج إليها نحن، لأننا لسنا على مذهب المعتزلة المعترضين، ولسنا على مذهب الأشاعرة المعترض عليهم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى كتاب العموم. المسألة الأولى حقيقة العموم. العموم نوع من أنواع الكلام، والأشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية، فكذلك يقولون العموم من المعاني النفسية. وهذا غريب ومتناقض من الأشاعرة، ووجه التناقض أنهم يقولون صفة الكلام صفة قديمة أزلية، والأزلي شيء واحد لا يصح أن يتعدد وأن يتنوع، فكيف نوعوا الكلام وجعلوا منه ما هو عموم وما هو أمر وما هو نهي وما هو مطلق إلى غير ذلك؟ وتقدم معنا بيان أن الصواب في حقيقة الكلام أنه الأصوات والحروف والمعاني التي تدل عليها هذه الأصوات، وليس المعاني النفسية القائمة بالمتكلم. حقيقة العموم لا بد أن نلاحظ فيها أن اللفظ العام يشمل أكثر من فرد، وأن اللفظ العام يكون شاملا لجنسه، ولا بد أن نلاحظ فيها التحرز من اللفظ المشترك، فإنه يدل على اثنين صاعدة لكن ليس بوضع واحد وإنما بأوضاع مختلفة، ولا بد فيها أيضا من الاحتراز من ألفاظ الأعداد، فألفاظ الأعداد محصورة وألفاظ العموم ليست بمحصورة. ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة صيغة العموم. صيغة العموم أكبر إشكالية فيها نصوص الوعد والوعيد، وذلك أن الوعيدية قالوا نصوص العمومات يجب العمل بها، العمومات يجب العمل بها، وبالتالي نقول بخلود أهل المعاصي في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والمؤلف قال بأن أصحابهم من الأشاعرة نفوا أن يكون للعموم صيغة تحرزا من مذهب الوعيدية، فردوا الباطل بباطل آخر. ثم قال الذي ندين الله به أن العموم له صيغ معلومة وألفاظ معروفة، وما تعلق به الوعيدية ساقط. ونقول الصواب في هذا أن العموم له صيغ تدل عليه بنفسها، والأصل إجراء العموم على عمومه، لكن قد يرد على العموم مخصصات ومقيدات تثبت بنصوص أخرى، ولا يصح لنا أن ننظر إلى لفظ العموم ولا ننظر إلى الألفاظ الأخرى الدالة على تخصيصه. فهنا قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وفي الآية الأخرى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فأثبت الأخوة الإيمانية مع وجود القتل. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال من المؤمنين، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فبالتالي لا يصح أن نلتفت إلى عموم لفظ نص الوعيد ولا نلتفت إلى تلك النصوص الأخرى المقيدة له. ومن هنا فاز أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل بكونهم يجمعون جميع النصوص ويوفقون بينها ويحملون كل نص على المحل الوارد فيه. بخلاف غيرهم فإنهم ينظرون إلى بعض النصوص ويلغون بعضها الآخر. قال المؤلف في صيغ العموم: وصيغة العموم على ضربين. الضرب الأول أدوات الشرط. أدوات الشرط من مثل من ومتى وما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من هنا أداة شرط تدل على العموم، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان طويلا أو قصيرا، سواء كان في مكة أو خارج مكة، كلها تدخل، كل هؤلاء الأفراد يدخلون في اللفظ العام. وقوله ذرة هذه صيغة ثانية، لا تخلطونها بالصيغة الأولى. ذرة نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما من ألفاظ العموم لأنها أداة شرط. كذلك لفظة متى، قال: فإذا ربط العربي بهذا اللفظ حكما فإن ذلك يقتضي الاستغراق. وكذلك الظروف المتضمنة لمعنى الشرط، تعرفون الظروف، في ظروف أمامية وظروف زمانية، إذا تضمنت معنى الشرط فإنها تشمل العموم، كقولك حيث وأين، أين تزرني أزرك، حيثما تدعو الله يستجيب لك. إذن هذا هو القسم الأول من ألفاظ العموم. ونلاحظ على هذا أمرين: الأمر الأول قوله هنا أدوات الشرط، وهذا ليس على إطلاق، لأن أدوات الشرط منها أسماء ومنها حروف. الحروف من مثل إذا وإن، وحروف الشرط لا تدل على العموم، إنما يستفاد العموم من الأسماء، إنما يستفاد العموم من الأسماء ولا يستفاد من الحروف. وكان ينبغي به أن يقول إيش؟ أسماء، ولا يقول أدوات. الأمر الثاني أن هذه الأدوات قد ترد على غير الشرط، كما لو كانت استفهامية أو موصولة، وهي تفيد العموم كذلك. من ذا الذي يشفع عنده؟ استفهام يفيد العموم أنه ليس شرطا. لله من في السماوات، اسم موصول يفيد العموم. فلذلك كان الأولى به أن يقول الأسماء المبهمة، ليشمل هذه الأسماء إذا وردت شرطا أو استفهاما أو موصولة. النوع الثاني من ألفاظ العموم ألفاظ الجموع كالمسلمين، هذا لفظ عام، وهي على قسمين: جمع سالم، فلفظة المسلمين جمع سالم لكلمة مسلم، أو كانت جمع تكسير من مثل الرجال جمع رجل، النساء، وهو على قسمين في اللغة: جمع قلة وجمع كثرة. فلس تجمع على أفلس وتجمع على فلوس، أفلس جمع قلة وفلوس جمع كثرة. قال علماء الكلام هذه الألفاظ تدل على العموم إذا وجدت معها قرينة، هذا هو مذهب الأشاعرة. هم في الحقيقة يقولون العموم ليس مستفادا من اللفظ، وإنما هو مستفاد من القرينة، فوجود اللفظ وعدمه سواء، ويتضمن هذا إلغاء دلالة النصوص الشرعية، يعني يلزم على قولهم هذا اللازم الشرعي. والصواب أن الألفاظ تدل على العموم بنفسها كما نقله المؤلف عن الإمام الشافعي رحمه الله، فقوله وقال الشافعي هي نص لا يراد به الصريح. هل وإنما يريد أن العموم مستفاد من ذات اللفظ. يبقى عندنا مسألة أخرى، وهي هل دلالة الألفاظ العموم على العموم دلالة قطعية أو ظنية؟ دلالة لفظ العموم على أصل المعنى دلالة قطعية، وحكي الاتفاق على ذلك، لكن دلالة لفظ العموم على كل فرد من الأفراد هل هي قطعية أو ظنية؟ لما قال تعالى يا أيها الناس يدل عليك وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، هل هي دلالة قطعية ولا دلالة ظنية؟ موطن خلاف بينهم. فهل العموم نص في الاستغراق أو ظاهر فيه؟ منشأ الخلاف في هذه المسألة من مسألة أخرى، وهي هل القطع والجزم ينتفي بمجرد الاحتمال، أو لا بد أن يكون ذلك الاحتمال مسنودا إلى دليل؟ وهو مبني على مسألة أخرى، وهي هل القطع والجزم على رتبة واحدة أو هو على مراتب متعددة؟ والصواب أن الجزم ليس على رتبة واحدة، بل هو متفاوت الرتب، ولذلك قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإيمان جازم، فعندنا قطع ومع ذلك أراد زيادة قطع لاطمئنان القلب، فدل هذا على أن القطع لا ينتفي بمجرد الاحتمال حتى يكون ذلك الاحتمال مستندا إلى دليل. من هذا ألفاظ العموم. ألفاظ العموم ألا تحتمل التخصيص؟ نقول نعم تحتمل التخصيص، لكن القطع لا ينتهي بمجرد الاحتمال حتى يستند إلى دليل. قال الشافعي هي نص، فأما التوقيف بها فلا، لظهور الحكم بالاستغراق فيها، فإن من قال من دخل الدار فأعطه لا إشكال في إرادة العموم بهذا اللفظ لغة وشرعا، يرد على من يقول بأن اللفظ لا يدل على العموم بنفسه. إنكار هذا قريب من البهت، والوعيدية لا حجة له بشيء من ذلك. وأما قول الشافعي بأن ألفاظ العموم نص فهذا ضعيف. لماذا ضعفه المؤلف؟ بناء على قولهم بأن القطع على رتبة واحدة، وأن القطع ينتفي بمجرد الاحتمال، لكن إذا قلنا القطع على رتب متعددة فالخاص قطعي والعام قطعي لكنه أقل في الدلالة، فحينئذ لا إشكال. وإذا قلنا بأن احتمالية ورود الاحتمال على الدليل لا ينفي قطعيته إذا كان ذلك الاحتمال غير مستند إلى دليل، فحينئذ لا مانع أن نقول العموم مع احتمال تخصيصه يكون دالا على المعنى قطعا. كلمة النص للعلماء فيها ثلاثة مصطلحات: الأول أن النص الذي لا يرد عليه أي احتمال، والاصطلاح الثاني أن النص هو الذي لا يرد عليه احتمال مستند إلى دليل، والثالث أن يراد بالنص دلالة اللفظ على معناه بأي طريق، سواء بطريق القطع أو بطريق الظهور. لذلك تقول نصوص الكتاب والسنة. طيب، قال المؤلف: وأما قول الشافعي إنه نص فهو ضعيف، لأن النص هو ما وقع البيان فيه إلى غايته. فالمؤلف يختار أن النص ما لا يرد عليه أي احتمال، والعموم لم يرتفع فيه البيان إلى الغاية. وأيضا فإنه لو كان العموم نصا لكان التخصيص نسخا، ونقول حينئذ التخصيص هذا احتمال، والاحتمال إذا لم يستند إلى دليل فإنه لا ينفي القطعية. قال المؤلف: والمختار أن صيغ العموم نص فيما لا يستقل اللفظ إلا به ظاهر فيما عداه. لفظ العموم لا بد أن يدل على أقل شيء ثلاثة ولا اثنين، أقل الجمع. يقول المؤلف: دلالة لفظ العموم على أقل الجمع دلالة قطعية، دلالة لفظ العموم على أصل المعنى دلالة قطعية، كما ذكرنا قبل قليل أن الاتفاق أو أنه قد حكي الاتفاق على ذلك. لكن دلالة اللفظ العام على بقية الأفراد اختار المؤلف أنها ليست دلالة قاطعة، وإنما دلالة ظنية ظاهرة. قال: أما كونها نصا في المستقل فلأن رفع الكل رفع لفائدة اللفظ، يعني كونها نصا فيما لا يستقل اللفظ إلا به، يقولنا أنها إيش؟ أقل الجمع. لأننا لو قلنا لفظ العموم لا يدل حتى على أقل الجمع، فحينئذ كأننا ألغينا هذا اللفظ لفظ العموم وقلنا ما للفائدة وجوده وعدم السواء. وأما كون لفظ العموم إنما يدل على بقية الأفراد دلالة ظاهرة ظنية فلاحتمال التخصيص ولغلبة الاستعمال فيه أنه يراد به الاستغراق حتى يخص الدليل العام بلفظ أو بدليل خاص. المسألة الثالثة: النساء هل يدخلن في الخطاب العام أو لا يدخلن؟ النساء إذا ورد خطاب خاص بالنساء فإنهن يدخلن بلا إشكال. الخطابات العامة التي ليس فيها تفريق بين الذكور والإناث يدخل النساء فيها أيضا بلا إشكال، لكن عندنا اللفظ الموضوع أصالة للرجال، ويوجد في مقابله لفظ للنساء، فهل يدخل النساء فيه أو لا؟ مثال ذلك: لفظة المسلمين وضعت أصالة للرجال، ويوجد للنساء لفظ يقابله وهو لفظ المسلمات، ف فإذا ورد في الشارع كلمة المسلمين هل تشمل النساء أو لا؟ جمهور أهل العلم يقولون يدخلن. ولذلك في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هنا واو جماعة، الأصل أن تكون الرجال، وللنساء ضمير يقابل هذا الضمير وغنون النسوة، كما لو قلت وليطفن. فهذا الضمير وليطوف يدخل فيه النساء بدلالة اللغة، خلافا لمن قال إن النساء لا يدخلن تحت خطاب الرجال إلا بدليل، لأننا قد بينا أن هذا اللفظ عام فيشمل الذكور والإناث، وليس في اللفظ ما يقتضي امتناع دخول النساء تحته. المسألة الخامسة في المماليك، الأصل أن المماليك يدخلون في الخطاب العام لأنهم ممن يشمله الخطاب العام، فلما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يشمل المملوك ويشمل الحر. بعض الناس قال لا يدخلون، لأن هناك واجبات وألفاظ عامة لم يدخلون، فقوله ولله على الناس حج البيت، الناس لفظ عام لا يدخل فيه المماليك، قالوا فدل ذلك على أن جميع الخطابات العامة لا يدخل فيها المماليك. ونقول الأصل أن المماليك يدخلون في هذا اللفظ، لكننا أخرجناهم من هذا اللفظ بدليل آخر، فهذا من باب التخصيص في بعض المواطن، وتخصيص بعض الأفراد في عن وتخصيص بعض الأفراد بحكم لا يشاركون فيه العموم في بعض المواطن لا يدل ذلك على أن هؤلاء الأفراد يفارقون المجموع في جميع الأحكام. المسألة الخامسة في اللفظ المشترك، وهو لفظ واحد يدل على معاني متعددة بأوضاع مستقلة، مثل لفظة المشتري تطلق على المقابل للباع وتطلق على الكوكب الذي في السماء، لفظة العين تطلق على العين الباصرة والعين الجارية. لو قال له لا تنظر إلى عينه، أو قال الزوج لزوجته أنت طالق إن نظرت إلى عين فلان، ولا يوجد هنا قرينة تدل على أن المراد أحد المعنيين، فحينئذ لو رأت عينه الباصرة تطلق ولا ما تطلق؟ لو رأت عينه الجارية عنده مزرعة فيها عين تجري فشاهدتها بعينها هل تطلق أو لا تطلق؟ نقول هذا لفظ مشترك، هذا لفظ مشترك العين، فهل نحمله على أحد المعاني أو نقول نحمله على جميع المعاني؟ وتقدم معنا أن الصواب حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه. طيب إذا كان اللفظ يدل على معنيين أحدهما بطريق الحقيقة والآخر بطريق المجاز، هل نحمله على المعنيين معا أو لا نحمله؟ مثال ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الولد يأتي للولد المباشر من الصلب ويأتي إلى ولد الولد، لكن طائفة من أهل العلم يقولون دلالته على ولد الصلب دلالة حقيقية، ودلالة على ولد الولد دلالة مجازية. فهل يمكن أن يحمل هذا اللفظ على المعنيين، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في وقت واحد أو لا؟ نقل المؤلف عن القاضي وأبي المعالي بأنه لا يصح حمل اللفظ على حمل اللفظ المشترك على جميع المعاني، ولا يحمل على الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة ضد المجاز. قال: واللون مشترك من الضدين أيضا. ما أدري معنى كلمة اللون، لأن هناك ألوان تدل على معاني مختلفة مثل الجول، يدل على لونين مختلفين، فهل يحمل عليهما؟ قال: فلا يجوز الجمع بينهما، وهذا القول لا يصح. إذا كان ظاهر المؤلف أنه يختار أن المشترك يحمل على جميع معانيه، هل هذا هو اختياره سابقا أو لا تذكرون؟ مرت معنا المسألة. قال: لأن الضدين إنما يتضادان في محل واحد، فأما في اللفظ فلا يستحيل اجتماعهما في لفظ المتكلم. يقول عدم اجتماعهما هذا في الخارج، العين الباصرة والجارية كل منهما مباين للآخر، لكن في اللفظ لا يمتنع أن نطلق لفظا واحدا ونريد به المعنيين. قال: وما قاله الشافعي لا يصح. الشافعي يقول اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه، لأن العربي إذا أخبر عن اللفظ المشترك بقضية تخص بعض متناولاته أو تحتمل لم يقصد عموم الإرادة في الكل، فعندما يقول رأيت المشتري ما يريد به المعنيين الكوكب والمقابل البائع، هكذا يقرر المؤلف، لم يفصل عموم الإرادة في الكل. وكذلك لا تطلق العرب لفظ الأسد ويريدون به الأمرين معا، الحيوان المعروف والرجل الشجاع، إلا أن يوجد في اللفظ إرادة قرينة تدل على إرادة المتكلم لهما، فهذا هو تحليل محل النزاع. إن كان مع اللفظ المشترك قرينة تدل على أن المتكلم يريد أحد المعنيين دون الآخر، أو تدل على أن المتكلم يريد جميع المعاني، فإنه يحمل على جميع المعاني. مثل لهذا بمثال في قوله تعالى: أو لامستم النساء. هل المراد به الجماع كما يقول الحنفية، أو المراد به مجرد المس كما يقول الشافعية؟ وهل يمكن أن نحمل اللفظ على المعنيين فنقول لامستم المراد به الجماع وأدنى ملامسة؟ فهنا لامستم النساء، بعضهم يقول الأصل أنها للجماع وقد تدل على ما دونه مجازا، فدلت هذه الكلمة على معنيين، أحد المعنيين بطريق الحقيقة والآخر بطريق المجاز. قال المؤلف لا يصح، أو نقل عن أبي حنيفة بأنه لا يصح ذلك لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز. قال: هذه المسألة الفقهية أنشأت هذه القاعدة الأصولية، ولا يمتنع أن يريد الشارع بلفظ اللمس جميع المعنيين الوضع ومجرد الملامسة من قبلة وجس يد ونحو ذلك، ولو كان إرادة جميع المعاني باللفظ الواحد من الأمور المنكرة لما قال بمثل ذلك ساد لهم فضلهم ومكانتهم من الصحابة والتابعين. وتقدم معنا أن الراجح أن اللفظ المشترك إذا كانت معاني غير متضادة فلا مانع من حمله على جميع معانيه، وأقمنا الدليل عليه. طيب المسألة السادسة في أقل الجمع، ما فائدة أقل الجمع؟ أقل الجمع، مسألة أقل الجمع لها فوائد، منها الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع، هل نحمله على اثنين ولا ثلاثة؟ لو قال له علي دراهم ثم بعد ذلك فسرها بدرهمين، قال أنا أريد أنه درهمين، إن قلنا أقل الجمع اثنان قبلنا تفسيره، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة لم نقبل تفسيره. كذلك في مسألة تخصيص اللفظ العام، لا بد أن يبقى أقل الجمع بعد التخصيص. ما هو أقل الجمع؟ هل هو اثنان أو ثلاثة؟ قال اختلف الناس قديما وحديثا في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ إذا نظرت إلى لفظ الجمع في الاشتقاق فإن الاثنين جمع، وإن نظرت إلى أن العرب قد جعلت للمفرد كلمة تقول رجل، وللمثنى كلمة تقول رجلان، وللجمع كلمة تقول رجال، إذا نظرت إلى هذا قلت أقل الجمع ثلاثة، لأن الاثنين مثنى وليس بجمع. طيب مثال ذلك قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأم ترث الثلث، الأم ترث الثلث، إلا في المسألتين العمريتين وفيما إذا كان هناك فرع وارث أو كان هناك جمع من الأخوة. إذا كان هناك جمع من الأخوة ما المراد بالجمع؟ واحد لا يكفي، ثلاثة يحجبون بالاتفاق، الاثنان جمهور يقولون بأنه لأن الاثنين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وبعض الصحابة قد خالف في هذا، قال هذه الآية حجب الثلاثة وأمثالها كان قرآنا، وحجب السنة وحجب الاثنين كان بالسنة. طيب إذا كان هناك أخ واحد لم يحجب بدلالة القرآن، وإذا كان هناك ثلاثة إخوة حجبوا بدلالة القرآن، والاثنان غير مذكورين هنا، فأخذنا الحكم من السنة. قال فالواجب عنها في التمحيص موجود، فالجواب إيش؟ فالجواب عن هذه الآية وأمثالها أن حجب الثلاثة كان بالقرآن، وحجب الاثنين كان بالسنة. فالواجب عنها في التمحيص موجود، مع أن للجمع لفظا يختص به ولواحد لفظا يختص به. طيب جمع الإناث لمسألة أخرى، جمع الإناث هل يدخل فيه الذكور أو لا؟ قال المختار أن جمع الإناث مختص بهن، لا يدخل فيه الذكور بحال، بخلاف جمع الذكور فإنه تدخل فيه الإناث إذا كان الخطاب صالحا لهن. اللفظ المشترك اختار المؤلف هنا أنه لا يحمل على جميع معانيه. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة ولا يفصل فيها ويجيب بجواب غير مفصل فهذا يدل على أن هذا الحكم عام. مثال ذلك: قال الرجل إن امرأتي خرجت حاجة في حديث لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، قال اذهب فحج مع امرأتك. هذا الجواب ترك فيه الاستفسار، هل سأله هل ذهبت زوجتك مع رفقة؟ ما سأله. هل قال زوجتك شابة أو كبيرة؟ ما سأله. هل قال هل ذهبت مع امرأة مأمونة؟ ما سأله. فهنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن تفاصيل القضية، مما مع أنها تحتمل، كل هذه محتملة، ترك الاستفصال يحمل على العموم. مثال آخر: من أسلم وعنده أكثر من أربع؟ الجمهور يقولون يختار أربع ويفارق البقية بحسب اختياره. الحنفية يقولون لا، يأخذ الأربع الأولات الكبيرات، أما الجديدات الصغيرات يطلقهن أو يفارقهن. استدل الجمهور بحديث غيلان: أسلم وتحته عشر نسوة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسك أربعا وفارق سائرهن. ما سأله هل عقد عليهن في عقد واحد ولا عقد عليهن في عقود متفاوتة، ما سأل عن الأولات والأخيرات. فحينئذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن تفاصيل القضية في حكاية حال، مما يدل على أن هذا بمثابة الحكم العام. المسألة التي بعده مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ إذا كان السبب متعلقا بشخص فبالاتفاق أن العبرة بعموم اللفظ. زنى ماعز فرجمه، هنا الحكم العام، اللفظ العام، الحكم أو اللفظ لفظ عام، والسبب سبب خاص لكنه سبب شخصي، فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حادثة الظهار نزلت في خولة بنت ثعلبة، أليس كذلك؟ هل نقول هذا الحكم خاص بها؟ نقول لا. لماذا؟ السبب شخصي، والسبب الشخصي لا يقصر العام عن عمومه بالاتفاق. النوع الثاني أن يكون السبب ليس شخصيا وإنما سبب نوعي. سبب إيش؟ نوعي. فهل يحمل على العموم اعتبارا باللفظ أو يحمل على الخصوص؟ مثال هذا: قالوا يا رسول الله إنا نكون في البحر نحتاج الماء لشربنا أفنتوضأ؟ قال هو الطهور ماء. اللفظ عام في حال الحاجة وفي غير الحاجة، والسؤال السبب كان خاصا بحال الحاجة. فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هذا موضوع الخلاف. السبب الشخصي بالاتفاق أن العبرة بعموم اللفظ. السبب النوعي هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هذا موطن خلاف بينهم. قال: اختلف الناس في هذه المسألة، فمنهم من قال يقصر اللفظ العام على السبب الخاص، ومنهم من قال يحمل اللفظ على عمومه ولا نلتفت للسبب. قسم المؤلف ألفاظ العموم الواردة على أسباب خاصة إلى قسمين: ألفاظ مستقلة وألفاظ لا تستقل. فالألفاظ العامة الواردة على سبب، إذا كانت هذه الألفاظ العامة مستقلة بالحكم فإنه يحمل على العموم. أما إذا كان الجواب باللفظ العام لا يمكن فهمه وحده، فلا بد من ربطه بالسؤال، حينئذ نقتصر على سببه ولا يعم إلا بدليل. مثل: سئل عن بئر بضاعة، السبب خاص، قالوا إن بئر بضاعة تلقى فيها الحيض والجيف وما ينجي الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا. الماء لفظ عام، اسم جنس معرف بأل يشمل العموم والاستغراق. الجواب لفظ مستقل بنفسه، وبالتالي نعطيه حكم العموم. أما إذا كان الجواب غير مستقل بنفسه، قالوا ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. أين الحكم العام؟ فلا إذن، لكنه لا يستقل بنفسه، بل لا بد من ربطه مع السؤال. فهذا الجواب لا يفهم المراد به من مجرد لفظه حتى يعرض على سببه ويناط به، فيكون الحكم حينئذ نقول إيش؟ يلتفت إلى السبب ونقصر الحكم عليه. المسألة التاسعة، ونقف على هذا. ها؟ إيش؟ تقدم الجواب في أول مسألة، قلنا أن الأسباب على نوعين: أسباب شخصية وأسباب نوعية، ذكرنا الحكم في كل منها. نحن الآن نذكر بس كلام المؤلف للشرح له. المسألة التاسعة، قال: عزي إلى أبي حنيفة أنه قال: السبب الذي وردت عليه الآية أو الخبر لا يتناول بيانهما. أظن هذا ما يمكن ينسب إلى الإمام أبي حنيفة. خلاصته يقول: اللفظ العام نحمله على غير السبب، أما صورة السبب فلا نحكم عليها بالحكم العام. ما يمكن أحد يقول هذا. اللفظ العام ما ورد إلا على صورة السبب، فكيف نصرفه عن صورة السبب؟ بعيد هذا، ولا ما أظن أنه يقول به الإمام أبو حنيفة. مثل المؤلف بقول من يقول إن الحامل لا تلاعن، مع أن امرأة العجلاني التي ورد اللعان فيها كانت حاملا، فهنا صرف اللفظ العام وهو قوله إيش آية الظهار، ما آية الظهار؟ آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. اللفظ عام الذين، في الحديث أن امرأة العجلاني اتهمها زوجها فلاعنها وهي حامل، ونزلت الآية بناء عليها. إذن السبب خاص وهو لعان الحامل، سبب نوعي لعان حامل، واللفظ عام يشمل لعان الحامل وغير الحامل. هنا إيش؟ نوعي، سبب نوعي في الحامل. إذا نظرنا إلى مسألة الحامل هذا نوع نوعي، إذا نظرنا إلى أنها فلانة أو امرأة فلان شخصي، هذا لا نلتفت إليه، ما يؤثر بالاتفاق، وإنما الذي يؤثر إيش؟ النوعي. هنا هل نلتفت إلى اللفظ العام؟ هل يصح لنا أن نستثني صورة السبب من اللفظ العام ونخصصها؟ يقول: نسب إلى الحنفية أنهم يقولون بأن صورة السبب نخصصها من اللفظ العام، ولذلك قال: هذه مسألة غريبة المأخذ جدا، لأن خروج السبب وتخصيص السبب عن اللفظ العام الذي ورد من أجل السبب هذا بعيد، وبالتالي فلعل هذا إنما هو في مسائل فقهية وليس تأصيلا عنده. مذهب الحنفية أنه أن صورة السبب لا يصح تخصيصها وإبعادها من حكم العام، وهذه المسائل الفقهية الخاصة لعل لها أسبابا خاصة. المسألة العاشرة، قال: إذا قال رجل أفطر فلان في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، تعلقت الكفارة بكل مفطر، إذا علق الحكم بمعنى فإننا نعمم الحكم كلما وجد ذلك المعنى. سهى فسجد، كلما وجد السهو نثبت حكم السجود. المسألة الأولى وهي القول بأن الفطر موجب للكفارة المغلظة، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة. أما مذهب أحمد والشافعي فيقولون لا يوجب الكفارة المغلظة إلا الجماع فقط. إذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم جامعت أهلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فهل نلحق بالجماع إفطار الأكل أم لا؟ عند الحنفية والمالكية يقولون يلحق، من أكل أو شرب في رمضان يصوم شهرين متتابعين، وعند أحمد والشافعي يقول لا، نقتصر على الجماع. قال الطائفة: لا نلحق الأكل والشرب بالجماع لأنه ليس في معنى، وقال آخرون هو مثله لأنه إفطار على وجهته كالحرمة فوجبت فيه الكفارة كالجماع. تقدم معنا الكلام في ذلك. المسألة الثانية عشرة، اللفظ العام إذا ورد عليه تخصيص فإنه يكون حجة في بقية الأفراد، فإنه يكون حجة في بقية الأفراد، لأن الأفراد المخصوصة خصت بدليل. لما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم أخرجنا غير المدخول بها بدلالة قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، استثنينا غير المدخول بها. هل الآية والمطلقات تبقى حجة يعمل بها تثبت بها مع أنها قد خصصت؟ يقول: الصواب نعم، اللفظ العام إذا خص فإنه يبقى حجة في بقية الأفراد. قالت المعتزلة: اللفظ العام إذا خص فإنه يكون لفظا مجملا، وبالتالي لا يصح لنا أن نستدل به. وقال القاضي: هذه مسألة جديدة، وهي اللفظ العام إذا خص فهل دلالة على بقية الأفراد الباقية دلالة حقيقية أو دلالة مجازية؟ الآية في المطلق في عموم المطلقات استثني المطلقة غير المدخول بها. طيب بقية المطلقات نقول يدل عليها، الصواب أنه يدل عليها. طيب هل هي دلالة حقيقية ولا دلالة مجازية؟ قال القاضي: هي يدل على بقية الأفراد من باب المجاز. وقال الشافعي: هو حقيقة، دلالة اللفظ العام على بقية، دلالة اللفظ العام بعد تخصيص على بقية الأفراد هو حقيقة على الأصل، لأن دلالة العام على أفراد دلالة حقيقية. قال المؤلف: والصحيح جواز التعلق به، يعني أن اللفظ العام بعد التخصيص يبقى حجة في بقية الأفراد، لأنه إذا وردنا لفظ عام فنسخ نسخا بعض الأجزاء بقي الباقي على الحكم، فإنه إذا نسخ بعض الحكم جاز التعلق ببقية الحكم. فكيف فيما خص؟ إذا جاز في النسخ من باب أولى أن يجوز في التخصيص. لو صرح المتلفظ بالتخصيص مقرونا باللفظ ما كان ذلك مجازا يضعفه، فهكذا العام بعد تخصيصه لا يكون مجازا ولا يكون إجمالا يبطله. فكذلك إذا جاءنا اللفظ العام بعد التخصيص، ابتدأ المؤلف بعد ذلك بالمخصصات المتصلة منها الاستثناء، ولعلنا إن شاء الله نتباحث فيه في المحاضرة القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموعد بعد 10 دقائق.